باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إن امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري. وللنسائي في رواية قال فإن لك على ربك ما استثنيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج. قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد الأسود. متفق عليه. وعن عكرمة عن رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني فإن حبستي أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطه على ربك عز وجل. ما الذي يرى في الاستراحة في كائن مريض أو حائض حرب يشترك هل هناك حرب أو خوف شيء آخر أو مرض يسحب لا يشترك حتى لا يتعب مثل ما قال إليه بعد نتعمل في البيت العجوب طيب قال عجوب يشترك لأن محلي حيث ولبيك اللهم لبيك ومحلي حيث هذا الشيء الاشتراط فإذا عرض له أهله يمنعه من الحلال حل من دون حاجة إلى فدية ما يصير مصدر له حكم مصدر بل له تخلص تجرم وترك الإحرام من دون فدية. أما غيره يكون مصدر عرض العارض يكون مصدر عليه أن ينحر ويحلق مثل ما فعل يوم الحديبية إذا جاء حال بينه وبين مكة حائل عدو أو غيره ينحر حالي كان عنده حالي أو يصوم عشرة أيام يحلق أو يصبح الأحوال لا تشفى لأن الرسول لم يشفي لا يشفى. نعم نعم

يقول لبيك عمرته وحجه. وعن بكر المزني عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمره جميعا يقول لبيك عمرته وحجه. متفق عليه. وعن انس ايضا رضي الله عنه قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمره وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمره ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمره. رواه احمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول اتاني الليله آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. رواه احمد والبخاري وابن ماجه وابو داود وفي روايه للبخاري وقل عمره وحجه. وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعه وان يجمع بينهما فلما راى ذلك علي اهل بهما لبيك بعمره وحجه. وقال ما كنت لادع سنه النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد. رواه البخاري والنسائي. وعن الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا فاسلم فاهللت بالحج والعمره قال فسمعني زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعه وانا اهل بهما فقال لهذا اضل من بعير اهله فكانما حمل علي بكلمتهما جبل. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاخبرته فاقبل عليهما فلامهما واقبل علي فقال لقد هديت لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابن ماجه والنسائي. وعن سراقة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حجة وداع. رواه أحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا. قال قلت لها إني أهلت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت. قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر لي من البدن 67 أو 66 وانسخ لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدلة منها بضعة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. هذه الأحاديث الحديثة التي ساقها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالإحرام بالحج والعمرة والحج المفرد والعمرة وحدها يبين بذلك ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وما جرى من بعض الخلاف في عهد عثمان بعد ذلك في عهد معاويه. المحفوظ في هذا انه صلى الله عليه وسلم لما بالحج والعمره جميعا اما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث انس تماس وحديث عمر بن حسين وغيره من رواه هذه السنه قول عمر بن الصبي بن عبد الهديد في النبي صلى الله عليه وسلم قال احرم بهما وعن استفاضه الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بان احرم بهما جميعا وهكذا جماعة من الصحابة أحرموا بالحج والعمرة جميعا وطائفة أحرموا بالحج مفردا وطائفة أحرموا بالعمرة بالعمرة مفردا قد خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بميقات خيرهم بذلك منهم من لبى بالحج مفردا ومنهم من لبى بالحج والعمرة مفردا ومنهم من جمع بينهما ومن لا يشتاق الثلاث النبي جمع بينهما عليه الصلاة والسلام ثم صح فيها أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه من سمع الذي يقول ان الله انهما سراسل من ربه اصلي في هذا الالوان المبارك من هذه العليل يقول عمره في حجه لبى بهما هذا هو المحفوظ. وقع لعائشه بن عمر وعالم من الصحابه بعض الروايات انه لبى بالحج كانه اراد بذلك انه لبى بالحج اي مع العمره فلم ينقل ذلك من رواه عنه قد يكون اختصر الرواية في بعض الأحيان فظن بعض الناس أنه يؤمن بالعمرة ويحتمل أن بعضهم نسي ذلك المقصود ان الروايه من رواه الحج من افرد الحج هو الرحم من رواه افرد الحج ومنه نسيان الا وقع منه النبي صلى الله عليه وسلم وقاعده من اثبت مقدم على من نهى ومن اثبت زياده مقدم فثبتت الاحاديث الشهيره عن صلى الله عليه وسلم صحيحين وغيرهما انه محرم بهما جميعا وقال يستغرب من السلطان ما هي الافراد الذي اعطاها امره كان لما قدم مكه عليه الصلاه والسلام امرهم ان جعلها امره الا من ساق الحج فامر من لما بالحج مفردا او بهما جميعا ان يجعلها امره ليتحلل لانه ارفق بالناس يحلوا جميعا الا من كان معه الهدي لأنه بقي على إحرام ظنه النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرام ولما كان يظنه حل عليه الصلاة والسلام وأمر علي أن يقدم له 67 من الإبل وقد أهدى مئة فنحرها بيده ونحرها علي البقية وهي 37 وأشركه في هجره فلم يحل علي بقي على إحرام ولما حل الناس يوم النحر ورأت فاطمة رضي الله عنها علي النحر سألته عن ذلك ما كان الناس حلوا ولم تحل أنت المقصود أن أخبرها من النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يحل لأنه ساق الهدي وعلي رضي الله عنه قال أيضا أشركه من الهدي ولم يحل هذا هو السنة السنة الإحرام بالعمرة إلا من ساق الهدي فإن السنة يحرم بهما جميعا يبقى على إحرامه حتى يحل منهما يوم النحر أما من ليس معه هدي فإن السنة يحرم بعمرة يتحلل ثم يلبي بحج المحتال كما أرسل النبي إلى ذلك لأنه مرفق بالناس وفي جعل بين المسلمين كل واحدة واحدة وهو أكمل في أعمالهما وكان الصديق رضي الله عنه وعمر بعد ذلك أحب للناس أن يهدوا محل وحده حتى يكفر الحجاج والعمار مع علمه الا بانه صلاه مكرم لكن راي منهما رايه ان يريد الناس الحج من باب المشوره وتبعهما عثمان كان يرى افراد الحج او لا تكون عمره في وقت اخر فخالف علي رضي الله عنه وارضاه في مكة عثمان واهل بهما جميعا ليعلم الناس السنه قال نكن في الاهدى عشان يترد لقول احد من الناس ليعلم الناس السنه وانه لا حرج في احرامهما جميعا في ايام الحج وقت الحج لمن ساق الهدي اما من لم يسوق الهدي فان السنه يهدي الى الله مفرده ويقول فلا سعى ويقصر ويحل ثم يرد بالحج في اليوم الثاني هل السنه مستقره وما سوى ذلك فوهم من مواه لكن من اراد ان يحرم الحج وحده فلا حرج لكن الافضل والاولى ان يجعل عمره كما ارشد الصحابه الى ذلك يعرف عمره بامره صلى الله عليه وسلم لانه وافق به واكثر عملا واكثر اجرا حديث سلوى بن معبد التغليبي اخر عليه احرم بحج عمره جميعا كان ترى شمال بن ربيعه يجيب بن سبحان ظن منهما انه لا يحرم بهما جميعا الا لمن ساق قال فلما قدم على عمر المدينة قال له ابن عمر نجيت في مثله عليك دل على ان امر عمر والسجل للناس بالفعل ليس على سبيل الالتزام انما هو على سبيل الاختيار ولهذا قال الصبي نجيت في مثله صلى الله عليه وسلم لا محرم بهما وهذا هو الذي انتبه على كثير من الناس ونسبه بعض الناس الى معاويه معاويه سلك نسبه نعم المشورة على الناس بالعمرة فقط من الحج فقط والعمرة تؤجل إلى وقت آخر سيرا من معاوية على ما فعله عثمان رضي الله عنه والأفضل والأولى ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل علي رضي الله عنه أن من ساق الهدي يحرم بهما جميعا ومن يسوق الهدي يحرم بالعمرة هذا هو الأفضل وما رآه الصديق وعمر وعثمان رأي لهم سنة بخلافه ولهذا ما خاصم بعض الناس من عباس قالوا له انك تامر الناس بالعمره والصديق وعثمان وعمر ومران الحي قال يسر ان تنعرف في ذات المسجد اقول قال رسول الله تقول قال وذكر عمر دل ذلك على ان السنه هي اتبعت الواجب الاخذ بها والسير عليها والا يتفى ثم السنه لقول احد لا للصديق ولا لعمر ولا لعثمان ولا لمن دونهم سنه مقدم على الجميع وانما رايا رايا اجتهدا في رضي الله عنهما والصواب خلاف ذلك ولما لا ما رايا جعل عمره في رجب ابو شعبان وفي وقت اخر وافضل الحج فلا لكن ما جاء في السنه هو الافضل العمره في اشهر الحج ويحل اذا جاء مكه ثم يلبي بالحج المتان هذا هو الافضل لمن جاء مكه في اشهر الحج وفق الله جميعا. نعم. والعثمان اذا كنا خائفين الأسد الله عز وجل وهم بعض الرواة أو رسالة منه يا الله من الله الناس حدثوا لا فلا في الأمن جزاك الله الشكر وقضى عليه من الناس استقر الإسلام في مكة من عام الفتح إلا حدثوا لا ثم بعد ذلك اسم الخائفين في حول ابن عباس قال أهل النبي بعمرة في حديث ابن عباس قال أهل النبي بعمرة وأهل أصحابه بالحج هذه الرواية أنه هل بعمرة هذه لكن مهم بعض الرواة صحيحين أنه رحل بهما من الله هل بهما بهما مهم بعض الرواة سنة يستخ في العمر ولو أصل الله يحيي يسعى القصير من الهوى لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا أمر الله لا تهل الله ناس حجما على رمضان وبقي حتى يحمل الحج لا بأس وإن أراد يصل أمره في أشهر الحج فلا بأس لكن المقصود في الأحاديث هي قدر في أشهر الحج هذا محل لحم إن قدر في أشهر الحج أما من قدر في رمضان السنة يحمل الحج فقط من قبل السنة من الفتح أو عنها أو عنها أمر في القضاء هذا مشهور عن عمرة القضاء قبل ثلاث سنوات يقتل سعد أو سعد يقتل محمد إلى ما أسلم إلى المدرسة يقتل أن أسلم عن المدرسة لا يستمع بالنسبة لعملنا من أهل لا يبقى على حتى يحيي حتى يحيي منا باب إدخال الحج على العمرة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنه الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال فنخافوا أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما كان الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأحدى هديا مقلدا اشتراه بقليل وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يرد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسير عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما أسأتك قالت يعني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطل بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال لقد حللت من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن أعقلها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة متفق عليه باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم بما أحرم به فلان عن أنس رضي الله عنه الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله أما بعد هذا الحديث الذي قصته في إحرام في إدخال الحج على المرأة المشروع أنساخ ثلاثة إحرام بالحج وحده أو بالعمرة وحدها أو بهما جميعا ويجوز أن يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج الحديث والباب في هذا المسجد فلا حرج أن يحرم الناس بالحج والعمرة ثم يدخل على الحج كما فعل أصحاب الرسول النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قيل ابن عمر في ذلك أما خروج الخوارج مثل الحرور وما أعلم قال يصدوني فعل ما فعل منه ثم أحرم بالعمرة ثم أسأل على الحج فلما قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه كان ساق حجا من حنين فلما كان يوم النحر حلق راسه وتوضا وراءنا وقد حل وراءنا وقد تم حجه لطواف وسعيه الاول هذا الذي فعله ابن عمر الله اعلم كله تحريم فان المحجوب له ان يحب الحج جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج سوداء حرام جميعا وحرام بهما جماعه وله يحرم من الحج مفردا كما احرم به جماعه كعائشه وجماعه فلك جاءت غيرها غير عائشه فهو بحج مفردا وله يحرم من الامر لكن يسلك العدي يسلم ان يحرم بهما جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال احوال اخوه يحرم بهما جميعا ويبقى على احرام حتى يحل منهما جميعا فاذا لم يسلك العدي يسلم ان يحرم بهما كما امر من الصحابه مستقرات عليه السنه في العمره يطوف ويسعى ويقص ويحج ثم يلبي بالحج يوم الترويه كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وارضاهم الا من كان معه النبي فابن عمر فعل ما فعل في ايام الحوضيه وقدم مكه قائلا شاهد النبي فطاف وسعى وبقي على احرامه ثم نحر منه النحر تحل على قرحة حل ورأى أن طرفه فعلا قد أدى عنه من أجل حج وعمرة جميعا وظاهر هذا أنه لم يطل بلى بعد يوم النحر وهذا وهم من رضي الله عنه والاستياذ للنبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر لم يكتفي بطواف القدوم من طال طواف الأرض يوم النحر وهذا هو حل الحق طواف يوم الحج لابد يكون يوم النحر أو بعد فإن لم يكن في الحديث اختصار من ابن عمر فإلا ما ظاهره أنه لم يطف يوم النحر والصواب أنه لا بد من طواف يوم النحر حق الحجاج جميعا قارنهم ومفيدهم وما دخل الحج عمر كله عليهم يقوم بالحج على النحر يجمع أو بعد قوم يوم النحر أو بعد كما فعله وفعله الصحابة فإنهم طافوا يوم النحر طاف النبي يوم النحر أطال طواف القدوم وهو قائل عليه الصلاة والسلام وهكذا الحائض إذا قدمت وهي قد أحرمت بالعمرة أو لمساء تؤدي بالحج وتكون قائلة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلبت بالحج وحجت مع الناس عن الاسد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم طواف البيت ويصطاد يكفي بالحج ومرته جميعا لان صلاه خيرا قائما. وعن بذلك انه لا باس بالقران وان كان احرام الحج والتاحه. لكن قال رضي الله عنه ما تجد بنفسها الا لم تطب حين قدمت. فاغرى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرهنا اخاها اي الاغراء من التعيين فاعتبرت هذا الحج امراه مستقله ليله الحصبه ليله 14. وفي صباح اخر للنبي المدينه قال لنا عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ان المشاء والحائض الى قدمتا صاحبتين بالعمره انهما لم يعن الحج وكلانها على عمره فتكون قارنه فتطوف تسعى بعد الحج ويكفيها ذلك حجها ومتها. نعم قول الاحسان اني اجد في نفسي اني لم اطف بالبيت مع النفاق لان لضراتها طاعت طول تطاف العمره فان منها ثم لم يعن الحج حبه يكون لها امر غدا مثل ما حصل لي طائعيه. نعم طاف لعمره مستقله يعني. نعم كما قول حديث الأول حديث ابن عمر ويحمل على أن المراد الطواف بالصفا والمروة كما في حديث عائشة السابق وراء قد طواف طواف الحج والعمرة في الطواف الأول يعني طواف بالصفا والمروة وراء قد أن قد قضى طواف الحج والعمرة في الطواف الأول يحمل على إسلائي كان أسلم من ظني أنه يحمل أسلم يكون يعني بين الطواف أقرب من مراد الطواف الأول هي طواف بين الصفا والمروة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا قول بعض العلماء يقول الشغل من السلية شغل العلماء من السلية. نعم شغل من السلية نغير عن الله يمين الوجوب يظاهر الأوامر شيء تقي الدين يقول أنه وجب على الصحابة سد الحق عليهم ولكن الجمهور على أنه مستحب للجميع من حج قاعدا وما أوثق الهدي من ولم يسبق الهدي يستنى له أن يحل. قد استدلوا لهم بحديثه أول مظلس بأنه حج ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل لكنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة فليس في حجة طاهرة. يقول مقصود أن الأمور بوجوب النسخ قول قوي ظاهر الأوامر وهو إلا يمين ابن القيم رحمه الله مطلقا وهو مشروع ابن عباس أمن حج على البيت وطاف وسعى أدحل سعى. نعم وجه تقييد شيخ الاسلام بالصحابه وجه تقييد شيخ الاسلام بالصحابه الصحابه ليس بواحد او ليس بواحد يعني الاسلام لما تباشرهم الامر لكن امره له امر لغيرهم حديث رفع كلام القيم في هذا اقوى من كلام شيخ الاسلام وبالوجوب اقوى في الادله. حديث رفع اصلا بل لابد الابد. نعم حديث رفع بل لابد الابد. نعم عام جميل. نعم ويستبدل الجمهور بوضع الصديق وعمر وعثمان كانوا لا بعد يسلمون ويهديهم الحج ولا يحلون الا بعد ذلك. كان علي رضي الله عنه وارضاه ابن عباس يحس الناس على الامر والصديق وعمر وعثمان راوا ان يقدم بحج حتى يكون امره لها وقت اخر حتى يكثر الزوار من بين العمار والحجاج من باب الاجتهاد. نعم. احسن الله ما ذكر توجيه الشيخ الاسلام لها. نعم. ما ذكر توجيه ما اختار. ما تذكر شيء واضح. نعم. هذا ليس في شيء لا. عامه من قال لابد الابد قال اطول ابي ذر. نعم. اصبر قبل. أهلا ولو في الثامن ولو في الثامن مثل يعتمد يحل ثم يحل من حج ما نشي كله. نعم ولو في أول يوم التاسع. نعم ولو في أول يوم التاسع ولا مانع اليوم التاسع ما عرفنا. نعم الامر واسع. انت طيب وسنه والذي طيب. نعم يكفي الحديث القائم. نعم. باب من احرم مطلقا او قال احرمت بما احرم به فلان. عن انس رضي الله عنه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما احللت يا علي؟ قال احللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا ان معي الهدي لا احللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه وقال فقال لعلي بما احللت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قد افعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما اهللت؟ قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قومي فمشطتني وغسلت راسي. متفق عليه. وفي لفظ فقال كيف قلت حين احرمت؟ قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره أخرجاه. وهذا يدل على الجواز في الإحلال بما أهل به من أحرام. وعند الإحرام أهلت بما أهل به فلان كما فعل علي وأبو موسى. فإن كان معه الهدي بقي على أحرامه، وإن كان ليس معه الهدي حل كما فعل أبو موسى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان علي معه الهدي فلهذا بقي على إحرامه كما بقي النبي على إحرامه، وإن لم يكن معه ولي حل كما حل أبو موسى. كل أمر فإذا تضع أن صاحبه أهل بحج فإنه يفتح إلى العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التلبية وصفتها وأحكامها. عن ابي عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا التوت به راحلته قائمه عند مسجد ذي الحليفه اهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال والناس يريدون يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. وعن السائب بن خلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال والتلبية. رواه الخطيب وصححه الترمذي. في رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن حجاجا حجاجا. والعجل التلبية والثج نحو البدر. رواه أحمد. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني. وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني. وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني. وعن الفضل بن العباس قال رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. وعن عطاء أبي عباس رضي الله عنهما قال يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه ابو داود. وهذه الاحاديث فيما تعلق بالتلبيه وهي سنه التلبيه والغض التلبيه ومحلها سنه التلبيه ان المحرم يحرم يلبي المحرم يلبي في الحج الى ان يقرا الى نواس العرب ومن نواس العرب ويلبي في الطير ومعرفه ومزدلفه في الطريق حتى يرمي جرة العقبة كما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العروة يلبي حتى يشرع في الطواف. إن شرع في الطواف قطع الكلب واشتغل للأذكار أذكار الطواف الثاني. والسنة للحاجة والمعتبر أن يبدأ حين تقوم بالدابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استغل في دابته يبدأ. هذا هو الأفضل. أما حديث أيوة عن ابن عباس انه لبى بعد ما صلى ولبى ايضا قبل ان يلقى راحلته بعد الله راحلته ولبى لمسنا السوق في البيداء هو ضعيف لان من طريق وصيف الجزري وانه الصواب ثابت صحيح صحيحين وغيرهما وكان يلبي يستغل في راحلته فاذا صلى فريضه او سنه الوضوء صلى يرحب ثم يلبي يلبى استيافه لم يلبس الاحرام يتاهب ويتطيب يصلي ركعتين اذا تيسر ذلك كان فريضه كما حرم البدء فريضه حديث الوداع تطهر او توضا وصلي ركعتين الوضوء حديث ان الله ان اتى عني حاجه من ربي فاصلي في هذا الوالد واقول عمره بحجه فصلى والبى السنه ان يستوي يتأهل في لباس الإزار ورداء وطيبه وصلاة إذا تيسر فريضة أو نافلة ثم يلبي بعد الركوب بعد ركوب الدابة وقيامها سأل في دابته يلبي الله لبيك عمرة أو لبيك حجة عمرة أو حجة على حسب النسك ثم يقول لبيك اللهم لبيك بالتيسيرية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا تملك لا شريك لك ويستبح في هكذا الطريق وإن سبح وألل في أجنائه لا ناس وإن دعا كما في كان يغرد سأل رضوان عن جنة واستعلم من النار وإن كان حديث ضعيف لكن لا حرج إذا دعا لأعلاه تبدي لا بأس يدعو ويسبح ويهلل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الناس يبون لبيك ذا المعارف لبيك حقا حقا تعبد ويبقى إلى غير يسبح ولا ينكر عليه ولا يمكن على العدس كان يهمني المهم فلا ينكر عليه مكبر المكبر فلا ينكر عليه بطريقه من العرفات المقصود انه يكشف التلبيه ومن ادخل بينها التسبيح او التهليل او تلبيه في الاذان الاخرى او دعا او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا باس كله يشرف به ولا حرج في ذلك المقصود انه يكشف التلبيه ومن ادخل بينها التسبيح او التهليل أو تلبية في الأذان الأخرى أو دعاء أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا بأس كله يذكر في ذكر ولا حرج في ذلك والسنة يستمر بالتلبية من الميقات إلى أن يصل فإذا شرع الطواف العمرة قطع وبالحج يستمر بالتلبية حتى يشرع يوم الجمعة يوم الليل هذا هو المشروع وفق الله يسر إليك المتمتع نعم يرفع التلبية إذا لبى بالحج ما في الأرض سبعة أما الحال فيستمر حتى يحل بالحج يرمي الحج يشفع الولي جوا الله أخطأ هو طيب بعد أن صلى ولا هو يطيب حتى يحل حتى يركب دابة يأجل الإحرام حتى يركب طيب بعد أن صلى ونوى ودخول النسك إذا كان ناسي معك أو جاهل معك لا يعلم الناس كلنا راح الصوت أنت يسمع الناس يذكر الناس يستفيدوا نعم باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة عن جابر رضي الله عنه قال أهلنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فتبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وضحنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج متفق عليه وفي رواية أهلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء ما

خلافا للجاهلية وما كانوا يعتقدون من أنهم نهج الهجوم، فأبطل ذلك بأفعاله صلى الله عليه وسلم وبقوله في حجة الوداع اجعلها عمرة، فقصروا وحلوا وجعلوا عمرة واستمعوا وأطاعوا إلا من كان معه الهدي. وقال لولا أن معي الهدي لأهلت، قال لو استقبلت من المسجد ما أهديت ولا جعلتها عمرة. فعلم بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن السنة لمن قدم مكة وليس معه هدي أن يجعل عمره، لكن في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو في العشر الأولى من ذي الحجة يجعل عمره مطوف يسعى ويقصد ويحج. ثم يلبي بالحج ومتامة كما فعل الصحابة بأمره صلى الله عليه وسلم، صلوا بالحج ومتامة، وهذا هو السنة إلا من كان معه الهدي من إبل أو بقرة أو غنم أن يبقى على إحرام ولو ذبيحة واحدة، ولو يحتاجها من الحل ولو ذبيحة واحدة يبقى على إحرام. قال سراقة يا رسول الله ألي عام من هذا أم من أبد؟ قال بل لأبد، ويأتم بل لأبد الأبد، ودل ذلك على أن هذا سنة مستمرة، شريعة مستمرة. وأما حديث الحاكم بذلك هو ضعيف لأن هذا لا يحتج به، ولا بذر خاص لقول اجتهاد منه وضعيف منه، وليست الخاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيها النبي لأبد الأبد. والأصل في أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله العموم، أقل كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أبو ذر ظن هذا واعتقد هذا، وليس الأمر كما قال الحج الحاج مثل ما قال أحمد لا يحتج به. وصاروا أن السنة في من قدم الحج من قدم في أشهر الحج أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي، وكان ابن عباس يرى هذا واجبا، ويقول من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، أن يقصر ويحل. قال ابن القيم وإلى ما قاله ابن عباس حميد وجوب الشيخ تقييد رحمه الله يرى أن هذا واجب على الصحابة مستحب في حق غيرهم، ولكن ما قال ابن القيم وابن عباس أظهر، والشيخ تقييد هذا ليس بظاهر، تفريق بين الصحابة وغيره ليس بظاهر ولا دليل عليه، وإنما الصحابة ما قاله ابن عباس وما رآه وما مال إليه ابن القيم رحمه الله لأن ظاهر أمره صلى الله عليه وسلم وما أكد به على أصحابه الوجوب حتى تستقر هذه السنة. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، قال بعضهم أنها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راجح الأقوال أنها ليست خاصة بل هي عامة للأمة كلها كما قال عنه رحمه الله الجمهور. وحديث الحال لا يحتج به حديث ولا بذر غير خاص، وإذا بقي على إحرام كما قال جماعة من العلم فالأمر في سعيه هذا، لكن ينبغي المؤمن إذا قدم أن يحل الوجوب يستوي القصر إلا ما كان، لأن قول الوجوب قول قوي ظاهر من السنة، والنبي غل لما أمرهم ولم يتوقع دارهم، فالأظهر في هذا والأقرب في هذا قول من قال الوجوب إلا من كان معه الهدي. وأما حي الله بالمدرس وجاء في آخر الوقت في ليلة النحر ما يمكن أن يتعلم، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل حجه، وما ترك صلاة النهار المزدلفة وقد وقف في عرفة فقد تم حج، ولم نقف على شيء يدل على أنه رخص لأحد في البقاء على إحرامه، بل أمرهم جميعا بالتحلل إلا من كان معه الهدي. وفيه من الفوائد أن المتحللين يقفون طواف آخر ويسعوا سعيا آخر لحجهم، الطواف الأول للعمرة، السعي الأول للعمرة ويقصد ويحل، هذا الأفضل في حق التقصير حتى يكون الحلق للحج، للحج آتي يدع الحلق للحج، ولهذا قالوا قصروا. ما يقول تكون العمرة كاملة والحج كاملة، وفي هذا إبطال عادة الجاهلية من إنكار العمرة في أشهر الحج وأنها من أفعال الفجور. وتوعى الصديق عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أن البقاء على الحج أفضل، وهو غريب غريب منهم رضي الله عنهم، قالوا ليكثر الحجاج والعمار في جميع السنة، وخالفهم علي رضي الله عنه كان يلبي بالحج والعمرة جميعا في أشهر الحج ويحل أن من كان معه الهدي ويقول لا أدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. كان ابن عباس شد في هذا ويقول يوشك لما قال بعض الناس لما كان يؤمن بالعمرة قال بعض الناس كيف تأمر بالعمرة؟ قال الصديق وعمر فنهى عن الصديق وعمر قال يوشك أن تلجأ في رسول المسلم أقول غير رسول الله وتقول غير رسول وعمر. إذا كان هذا في حق يبعاله قول رسول وعمر كيف يبعاله من قول فلان وفلان من ودونهم بمراتب؟ السنة لا معارض لها يجب الأخذ بها التي مات عليها لأنها هي الوحي الذي أمر الله الأمة أن تأخذ به وما آتاكم الرسول خذوه وناكم من أنتم ولا أطيعوا الله ولا أطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي محمد وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وإن كنتم تحبون الله فاتبعوه فإن الله يغفر لكم ذنوبكم. والصديق عمر اجتهد وتابعهما عثمان ليكثر الحجاج والعمار فالله يغفر لهم ويرضى عنهم ولكن مع هذا مع اجتهادهم ما انكروا من ما انكروا على من قرن بين الحج والعمره ما انكروا عليه. فان صبي بن معبد التقليدي لما احرم بالحج والعمره وانكر عليه سلمان بن ربيعه ويزيد بن صحان قدم المدينه واتى عمر فقال هديت السنه به على عمر المجيد تبين عمر أن تحرم الحج هو سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهما رأيا بعد الحج اجتهادا منهما ليقصر العمار في رمضان وفي رجب وفي غيره من بقية السنة حتى يكون في مكة والحرم مفروقين في جميع السنة. هذا اجتهاد منهما ولكن سنة مقدم على رأيهما وعلى رأي غيرهما رضي الله عنهما وارضاهما وعلى راي من تابعهما فعلنا رضي الله عنه فهو رضي الله عنه اجتهاد ولهم اجرهم اجتهادهم ولكن السنه مع من راى العمره في اشهر الحج وان من احرم بهم الحج وحده او بالحمد لله جميعا انه يفسخ اذا بنى الناس كما قال علي رضي الله عنه وابن عباس ومن تابعهما من اهل العلم فقال الله لأن خاصة بالصحابة يعني على سبيل الإجابة كان هو كان خاصة بذرها يعني على سبيل الإجابة ومن عداهم على سبيل الإجابة لو يحمل هذا له محمل حسن وهو مش يعتقد ما لا إله هذا يعني كان ما حملا بذر على هذا وأن الإجابة خاصة بهم والإستجابة غيرهم لكن ما يظهر لي به دليل واضح. قال ولم أحلل ولم أحلل أو ولم أحلل يعني الوجهان نعم قال حل وأحل بالوارد بالثلاث والرباعي هذا اجتهاد قد اجتهاد مثل ما اجتهاد الصديق إذا لم يعرف ما هو قول إذا لم يعرف على عرض ولا حي صحيح نعم قال والله إنه هو يعني عمر صلح بها يشكر الحجاج في الحديث ولا نرى إلا الحج نرى نعلم إيش يحكم هذا وهذا نرى نعلم ونرى نظن ولا يعلم إلا أن على الأرض ولا أصحب ولا على عادة الجاهلية ما يعرفون ما يعرفون ما على عادة الجاهلية. كيف شيء نحسن الله إليك أضحية أم هدي؟ وهي أن الله يمكن في المدينة وضحى به مهما يعني يدل على أن الحاج يجوز له أن يجمع بينه. نعم نعم لا جمع الهدي لا واجب والضحية سنة. نعم هذا قول ولا وجه له في مكة في منى وفي مدينة. نعم قال عمر هذا قال في عائشة وجماعة غلط خفي عليهم أو نسوا ثم خفي عليهم حبال الأمر أو نسوا صلى عليه

ولا يلبس أيضا شيء مثل الزعفران والمرق الزعفران طيب والمرق كذلك، ثم له صورة أيضا لا يلبس المحرم شيء مثل الزعفران هذا ورق لكن يطيب في بدن طيب طيب ليس له صفة مرض عود وشبع ذلك. أما ما كان حلو مثل الزعفران وما يضم إليه من المعقيم لا يلبس الفعل لا إله إلا الله. لهذا لما فعلها الأعرابي أمره النبي أن يخلع عن الخلو ما يخلع الجبة ويلبس الإزار والرداء. هذا هو واجب المحرم إذا كان ذكرا الإزار والرداء، إلا إذا عدم الشراويط إذا عدم الإزار يلبس الشراويط، وإذا علم الخفين إن علينا يلبس الخفين. ثم نرى فإنها تلبس الشراويط لأنها عورة، تلبس القميص تلبس الشراويط تلبس الخفاف لأنها عورة. ولهذا لما كان عبد الله بن عمر يقطع يأمر المرأة أن تقطع خمام العموم أخبرت الصبية عن عائشة المرأة أنها هذه المرأة تلبس الخفين لأنها عورة. اختلف العلماء في القصر هل هو منسوخ او محكم، ذهب قوم الى انه محكم وان يقطع لم يجد يعلن قطع الخفين، وذهب اخرون الى انه منسوخ لانه لما خطب الناس في عرفات لم يامرهم بالقطع، وعرفات هي المجمع العظيم الذي لم يحضروا المدينه ولم يحضروا فرصه المدينه، فدل ذلك على ان القطع اما مندوب فقط واما منسوخ. ولقب النسخ يعني لو كان واجبا مشروعا لبينه لاهل الوقت في عرفات، ولانه في نوع الاشهاد نوع اشهاد الكفر كما الاشهاديه الاصلاح وعدم اشهاد المال هذا هو اعظم من الشريعه، فالقطع فيه شيء باشهاد الكفر قد يخرب يتاثر. من رحمه الله نسخ ذلك كما نسخ على جنبة الأصار والأغلال وجعل شريعة محمد شريعة فيها الرحى والتيسير والتسهيل رحمة منه لعباده سبحانه وتعالى. وفيه من الفوائد أن المحرم إذا لم يجد الإزار يلبس الشراويط، ولكن ليس بقطع الشراويط بل يلبسها على حالها، وهذا ما يؤيد أن قطع الخف منسوخ حتى يكون له الشراويط بدلين للإزار ومن عليه على حاله. نعم صلى الله عليه وسلم قابل الاستحباب لأن الأمر الاستحباب يلزم عليه على قول الاستحباب لا نعلم لا أنه من المقصود ما هو المقصود جائز لكن نعلم هي الأصل والمقصود مثل النعل إذا كان خف قصير تحت الكعبين مو مثل النعل. وقف عليك لا بأس بها في حق المرأة في حق المرأة في غير الإحرام، أما في الإحرام لا لا تلبس الخفين ولا تنتقل، والنقاب هو أن تلبس فيه على وجهها ينقف من قصد العينين أو لا إحداهما، المرأة في حال إحرام تنهى عن ذلك ولكن تغطي وجهها بغير ذلك كما ذكرت عائشة، كان إذا لم يموت الباب سدت المرأة جلبابها على وجهها، ما كان جاء عن أسلحة الثانية أخت عائشة أيضا هذا يقوم مقامها النقاب. النقاب شيء يصنع الوجه كما يصنع خف الرجل، فلا تلبس المرأة نحام ولا خف ولا القفاز، القفاز لليدين والقفازين لليدين والنقاب للوجه، تمنع منه المحرم، تغطي يديها بغير ذلك أداء أو غيرها، وتغطي وجهها بغير النقاب كالخمار ونحوه. نعم. خفان ولا في الصفوف المراه الممنوعه من عند الرجل خاصه. نعم يكون في البدن. نعم. باب ما يصنع من احرم في قميص. نعم. باب ما يصنع من احرم في قميص. نعم. عن يعلى بن اميه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متوضخ بطيه قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ هل تمس الرجل بذي أبا؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك. متفق عليه. وفي رواية له وهو متضمخ بالخلوق. وفي رواية لأبي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه. وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية وقد احتج به من منع من استدامة الطيب وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما. نعم. وهذا يدل على الخلوق أن يكون في البدن يغسل أو الثوب الخلوق طيب مخلوط في زعفران ومن غير كما قال في النهاية خلوق يصيب له لون من زعفران له يكون له شطاء له أثر لهذا أمر من غسله بخلاف الطيب الذي لا صورة له مما له الرائحة طيب المحرم. والجبة كذلك لا يلبسها المحرم وإنما يلبس الإزار والرجال. ولم يأمره بفدية لأنه جاهل دل ذلك على أن الجاهل لو لبس المخيط أو تطيب فلا شيء عليه من أجل الجاهل ويعلم لأن الرسول لم يأمره بفدية وإنما أمره بنزعه غسل الخلوق ولا تعجبة ولا اصنع في عورتك ما أنت صانع في حاجتك. نعم يعني يطوب ويسعى ويقصر كما يفعل الحاج. نعم. قوله وقد احتج به من منع من استدامة الطيب. نعم. قوله وقد احتج به من منع من استدامة الطيب وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه. نعم. لا يعني الطيب من الميت طيب عند الإحرام طيبة عشاء عند الإحرام لم ينعني من أنه مش الخلوق لا يطيب بل يعني له صورة لعلى رسولها الخلوق شيء يعمل منها أنواع الطيب له صورة جعفران ضم إليه غيره خلاف الطيب الذي لا طيبة من عائشة طيبة مصر ما كذا في الورد والعود وأشباه لا صورة له ولا يضم إليه شيء لكن الاحتجاج من منع به في البدن يكون في البدن لا في الثياب. صلى الله عليه الاحتجاج من احتج به من منع استدامة الطيب. نعم. وقد احتج به من منع في استدامة الطيب. لا من لا حجة له في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استدام الطيب. كان يرعى على فارغ صلى الله عليه وسلم هو محرم. نعم. وإنما أمر بغسل لأن له سلح له لون. لهذا أمر بغسل خلقه. الذي الذي عليه. أما جزء الطيب هو أمر به محرم. سنة حق محرم. يطيب عند إحرام كما طيب النبي عند إحرام. في أنواع الطيب التي ليس لها صورة من الإبت من البرد المسك وغيرها. التعليل أحسن عليك يعني التعليل الذي بعده أن يقول قد احتج به من لا يمنع استدامة الطيب وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه بكراهة التزعفر للرجل قد احتج به من منع استدامة الطيب لا حجة لما هو سلع بعض الناس من عمرك هل يطيب ولا يستدام الطيب لا حجة المحرمين الطيب ويستدام الطيب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا حجة فيه لأنه إنما أمر بغسله لأنه خلوق له لون وله صورة فلهذا أمر بذلك. ما يكون أحسن ذلك التعليل قوله إنما وجهه يؤيد أنه أن المراد وقد احتجز به بل لا يمنع السلام من الطير. نعم ما يضع وجهه لا اصلي نرى المكان ولو تزعل مثل ما نرى المكان لكن لا اشعر في المسجد مثل الزعفران او المرس شيء لو له لون ما يضر لا ما يضر ليس المطير اذا تجد اذا تركها واحد صور المسجد اذا تركها لا تعرف أبش لو ما إيش المطير إيش المطير اللي يصل الصاب وما يقاس الطير والهمون مطير الهمون ليش مطير والأكسوج ليش مطير ترك واحد الواجب النبي أما إذا خرج منها لحاجات لا بأس أن يكون يقيم منها كما قام النبي والصحابة يكون هذا هو الأفضل ما عليك شير الطين مطلوب يا الطين مطلوب بجميع أنواع الطين إلا إذا عرف نوع منها يسكت أسكر الكثير فقد يضحرها كمثل الكلونية مسكرة أسكر اللي فيها البلد فيها ما يحصل فيها الإسكار في طيب هكذا لو يوجد طيب آخر فيه ما يسكت يمنع أما الطيب السكري السنة تطيب مشروع كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام يطيب مشروع المؤمن تطيب ما أسكر كثيره فقل الحرب كان يسكر كثيره هذا ممنوع من قال لا يسكر ما يمنع باب تظلل المحرم من الحد أو غيره والنهي عن تغطية الرأس عن أم الحسين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته أسامة وبلالا وأحدهما آخر بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحد حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر راصع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس رواهما أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصت راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كفنه في ثوبين ولا تخمر وجهه ولا رأسه إنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. ذكر والي هنا رحمه الله حديث قليل النبي صلى الله عليه وسلم جمرة قد أظله أحد بلال بالثوب وشانه حديث الذي قصت راحلته هذا يدل على انه لا حرج في ان يستظل الانسان وهو محرم بالشجر وبالخيمه وبالشمسيه التي تطول على الراس كالثوب انما الممنوع ان يضع على راسه شيء يلاصق الراس كالطاقيه والامامه اما شيء مرفوع كالخيمه والشجره والشمسيه لا حرج فيها بين الشمسيه مثل الثوب وفيها انه جاء في الروايه وانه وقع بين الجمرات يسأله الناس عن أحكام الدين هذا يقول رميت قبل نهرت قبل أن أقوم قال لا حرج هذا يقول لا حرجت قبل أن أرمي قال لا حرج هذا يقول حلقت قبل أن أمزح قال لا حرج ثم قال فما سئل عن شيء قدم وإلا قال فما يأتي إن شاء الله وفي حديث ابن عباس أن الرجل وقصت راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصلهم بماء وسد كفوه بثوبين ولا تحن يطوف ولا تخمر راسه ولا وجهه هذا يدل على ان اذا مات الاحرار قبل ان يحل فانه يدفن فإنه قد يخفن في ثوبين يعني إزاره ورداءه ولا يخمر رأسه ولا يلبس القميص فإنه بقي على إحرام ولهذا قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لن يحرم ولا يطيب وما لا قال ولا تحنطه يعني يطيب ولا تحن رأسه ولا وجهه هكذا في صحيح مسلم والحديث يصل مطلقا عليه إذا ولا تحن رأسه زاد مسلم ولا وجهه هذا يدل على أنه بقي على إحرام وأنه لا يطيب ولا يخمر رأسه ولا وجهه ولا يلبس القميص ويخفن في ثوبيه يعني في زاره ورداءه ويوصل الماء والسدر هذا حكم من مات قبل تحلل الأم ولا يكمل عنه دليل على أنه لا يكمل عنه الحج كامل ولهذا من يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يكمل عنه صلى الله عليه وسلم على الحديث عنه نعم هذا وقع في عرفة قد أدى الركن